خلق السماوات والأرض بقادر على مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا قل له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله.